بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعدناكم بدروس مختصرة نتحدث فيها عن الإمام الشافعي ودوره بالتجديد، ثم نتكلم عن المذهب الشافعي وعن الأصحاب وكيف انتشر مذهب الإمام الشافعي والطرق والمدارس. فتكلمنا بالأمس عن دور الإمام الشافعي في التجديد، وكيف جمع بين أكبر مدرستين في الإسلام، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، وكيف وفق بينهما، وكيف لقبه بعد ذلك الإمام أحمد بأنه مجدد هذا العصر، وحق له أن يكون مجددا حيث هو الذي ابتكر علم أصول الفقه، ثم من جاء بعد ذلك بعده عار عليه، سواء كان من مدرسة الفقهاء أو مدرسة المتكلمين. وتكلمنا بالأمس أن للإمام الشافعي مذهبان أو مذهبين، المذهب القديم والمذهب الجديد. المذهب الجديد ما قاله في قبل دخوله إلى مصر، وأكبر رواته الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه والكرابيسي والزعفراني وأبو ثور. وقد استغرب بالأمس أحد الطلاب، قال: كيف ذكرتم الأحناف والمالكية والشافعية ولم تذكروا الحنابلة؟ الحنابلة هم يعتبروا رواة المذهب القديم للإمام الشافعي، ولذلك الإمام أحمد كان ينهى طلابه أن يكتبوا عنه شيء، وأمرهم بأن يكتبوا كلام الإمام الشافعي. بل قال الإمام أحمد أنه إذا لم يجد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كلام الإمام الشافعي نص، اعتبر كلام الإمام الشافعي نصا ونصوصا يستقيها ليسير بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام أحمد مع جلالة قدره. تكلمنا أيضا بالأمس على المذهب الجديد، وقلنا وبالنسبة للمذهب القديم الكتاب هو كتاب الحجة، وبعضهم يقول أنه أيضا الأمالي من المذهب القديم، وبعض الكتب تنسب للمذهب القديم. أما المذهب الجديد فكتاب البويطي وحرملة والمزني، مختصر المزني، والأم للربيع المرادي، فهؤلاء هم تلامذة المذهب الجديد، ولذلك رشحهم الإمام الشافعي رضي الله عنه قبل أن يموت، وقالوا هذه من أيضا من فراسته. فانظروا إلى هذه الأعجوبة، زاره التلاميذ أثناء مرض موته، فدخل عليه التلاميذ فقال لمحمد بن عبد الله بن الحكم: أنت ستعود إلى مذهب أبيك، وكان مالكيا قبل ثم ذهب دخل في المذهب الشافعي، وقال للبويطي: أنت ستموت في حديدك، وقال للمزني: أنت ناصر مذهبي، وقال للربيع المرادي: أنت راوية كتبي. فما أن مات حتى بدأت المشكلة والخلاف بين طلابه من يأخذ الحلقة بعد الإمام الشافعي. فكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يريد أن يأخذ الحلقة هو، فتنازعوا فيها، فشهد الحميدي وهو شيخ البخاري ومسلم، شهد أن الإمام الشافعي أوصى بها للبويطي. البويطي كان أفقه أصحاب الإمام الشافعي، ولذلك كان إذا سئل الإمام الشافعي أحيانا يومئ إليه ويشير إلى البويطي ويقول أجبهم، هذا ترشيح منه لخلافته في الحلقة. فأعطوها للبويطي، فأخذ البويطي الحلقة بعد الإمام الشافعي، فغضب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعاد إلى مذهب أبيه، بل وقد ألف كتابا في الرد فيه على الشافعي وأنى له. لكن محل الشاهد أنه صدقت فيه نبوة الإمام الشافعي، أو ما تنبأ الإمام الشافعي فيه وما تفرس فيه، وقال أنت ستعود إلى مذهب أبيك، هذا الأول. وقال للإمام البويطي ستموت في حديدك، فابتلي في خلق القرآن، ابتلي في خلق القرآن، فسجن وعذب وسلسل بالجرائد والحديد وغل هكذا حتى مات وهو مقيد بالحدائد، كما قال الإمام الشافعي ستموت في حديدك. وقال للإمام المزني أنت ناصر مذهبي إلى اليوم، والفقهاء يدورون في فلك الإمام المزني وكتابه المختصر إلى اليوم، الذي قال عنه الشافعي لو ناظر الشيطان لغلبه. وهو الذي أخذ الحلقة بعد البويطي واستمرت بعد ذلك له، ثم بعد ذلك الكتب والمؤلفات كلها تدور في فلك مختصر المزني. وأما الربيع المرادي فإنه أوثق الأصحاب في نقل نصوص الشافعي، حتى قال الإمام النووي وهو شيخ المذهب، قال حط في تهذيب الأسماء واللغات، حطت أمام منزل الربيع المرادي أكثر من 900 راحلة تأخذ نصوص الشافعي بعلو، فهو راوية الأم بلا جدال. وإذا اختلفوا جميعا الأصحاب في نصوص معينة فإنه يقدم الإمام الربيع لنصوص الإمام الشافعي، مع أنه في كتب الحديث يعتبرونه ضعيفا، ما لنا والمحدثين في مسألة الوهم أو غيره. أما بالنسبة لنصوص الشافعي فقد كان أوثق الأصحاب في نقل نصوص الإمام الشافعي. وكتب الإمام الشافعي هذه هي المختصر المزني والبويطي والربيع والأم وغيرها، اختزلها الإمام الجويني في كتاب نهاية المطلب، اختزلها الإمام الجويني في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، اختصر هذه الكتب كلها. ثم جاء الإمام الغزالي ولخص هذه الكتب في كتاب اسمه البسيط، بسيط عن الكبير المبسوط، ولخص البسيط إلى الوسيط، ثم الوسيط إلى الوجيز، ثم الوجيز إلى الخلاصة، وإن كان الخلاصة مباشرة من خلاصة لألفاظ المختصر. حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. المذهب الشافعي، للشافعي مذهبان وللأصحاب طريقتان أو مدرستان، المذهب القديم والمذهب الجديد، وكل ما وجدناه في المذهب الجديد وفي القديم هو من كلامه ومن أقواله وهو للشافعي، إلا أنه إذا نص في المذهب الجديد على خلاف ما في القديم فإننا نعترف أو نقدم ونرجح وننسخ بالجديد، فنقول مذهبه الجديد هو المعتمد، إلا في بعض المسائل رجح فيها الأصحاب القديم على الجديد لإيعاز من الإمام الشافعي نفسه. الإمام الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ثم رجع، كان قد نص في القديم على مسألة ثم رجع في المذهب الجديد، فرجح الأصحاب القديم على الجديد. لما؟ لأن الإمام الشافعي هو الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان يصح إذا صح الحديث قدمه، فقدم الأصحاب بعض المسائل من القديم على الجديد. مسألة في باب الاستنجاء إذا انتشر فوق الحشفة وفوق الصفحتين هل يكفي الحجر؟ وفي الماء أكثر أقل من قلتين أو أكثر من قلتين هل يتباعد أو لا يتباعد؟ مسألة المسائل القديم من الجديد عملت أنا فيه أيضا بحث في رسالتي الماجستير أقوال الشافعي أو قديم الشافعي وجديده في ميزان الترجيح قديما. قرابة أكثر من 30 مسألة، وكانت طبعا على عجالة، ولو أننا يعني تمهلنا لكانت كثيرة جدا، لكن كانت في فترة وجيزة جدا خلال 3 أسابيع طلب منا بحث حتى يعتمد الماجستير، فأتينا به خلال 3 أسابيع وأتيناه على عجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الوقت فنعيد صياغته من جديد وتحقيقه وتنقيحه وتشذيبه وتهذيبه كما فعل بالمذهب الشافعي. رجحوا فيها من القديم على الجديد لأن الإمام الشافعي هو الذي أوعز إليهم، وإلا فإن المذهب الجديد هو المعتمد. ما الفرق بين مذهب الشافعي والشافعية؟ مذهب الشافعي وقول الشافعي هو ما قاله نص، ما نص عليه في الأم أو حرملة أو البويطي أو المختصر أو الإملاء أو القديم الحجة والأمالي، فإنه هذا مذهب الإمام الشافعي. والخلاف فيما نقل بالتخريج من أصول مذهبه هل يعد مذهب للإمام الشافعي أو لا يعد مذهبا، خلافا بين الأصحاب، فبعضهم يعده من قول الشافعي وبعضهم يقول له هو قول مخرج. هذا هو ما ينسب للشافعي، يحق لك أن تقول للشافعي في ذلك قول أو قولين أو 3 أو 4 من نصوصه أو من التخريج. أما ما قاله الأصحاب من الوجوه فهذا لا ينسب للإمام الشافعي، وإنما هو وجه للأصحاب الصحيح الأصح والمصطلحات اللي تعرفونها، فهذه تسمى أوجه للأصحاب. وبلفظ شامل تستطيع أن تقول هذا مذهب الشافعية. مذهب الشافعية يشمل كلام الإمام الشافعي والأصحاب وأصحاب الوجوه، ومذهب الشافعي وحده هو ما في كتبه من الأم والمختصر والبويطي وحرملة وغيره، فينسب للإمام الشافعي خاصة، وفي التخريج خلاف، وسنأتي وسنتطرق ما معنى التخريج وكيف النقل وكيف الوجه وكيف الطرق، سنتكلم عنها بمشيئة الله تعالى بإسهاب، بل لعلنا نتوسع ما لم نتوسع فيه في الدروس في الحرم وغيرها حتى يستفيد منها الكل. انتشر مذهب الإمام الشافعي انتشارا عظيما كما تكلمنا بالأمس، فذهب إلى خراسان وما وراء النهر ونيسابور والعراق وبغداد واليمن وطاف البلدان كلها، فحصل من خلال جمع المذهب مدرستان، مدرسة المراوزة ومدرسة البغداديين. وكلمة المراوزة ليست لمحلها، ليست لأنها حصلت في مرو أو في خراسان، وكلمة البغداديين ليس لأنها حصلت في بغداد، لا، وإنما ينسب لها لأصحابها الذين نشأوا هناك. فالإمام أبي إسحاق الإسفرائيني من إسفرائيل، ومع ذلك شيخ الحلقة أو شيخ الطريقة البغدادية، شيخ المدرسة البغدادية، والقفال الشاشي الصغير شيخ المدرسة المروزية الخرسانية. وسنتكلم عنها إن شاء الله بأمثلة بعد أن نتكلم على طبقات الشافعية. فالشافعية قسموا الفقهاء إلى أقسام. من حاز العلوم كلها صار يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، فهذا قالوا هو حده إمام مجتهد مطلق، كالإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، هذا مجتهد مطلق. ويسمى مجتهد مطلق مستقل، يعني مستقل بنصوص له هو وقواعد له هو خاصة به، حرر المذهب وقعد وأصل، فصار مجتهد مطلق كالإمام الشافعي. المرتبة الثانية مباشرة هي مرتبة المجتهد مطلق لكنه ليس مستقلا وإنما منتسب، فيسمى مجتهد مطلق منتسب، هذه الدرجة الثانية، وهي للمحمدين الأربعة ولأبي ثور من القديم والمزني من الجديد. فهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم منتسبون وليسوا مستقلين. فما خرجوه وما أتوا به من وجه فهو للمذهب الشافعية، مذهب الشافعية، إلا أنهم قد يشذوا، قد يكون في شذوذ فيخرجون على غير أصول المذهب فينسب له ولا ينسب للمذهب، كما في مسائل ستأتي بمشيئة الله تعالى معنا، هذه من أصولهم، ليس لهم أصول، يد على أصول مذهب الشافعي، لكن قد يخرجون على أصل آخر غير مذهب الشافعي. الطبقة التي تليه وهي الثالثة طبقة أصحاب الوجوه، وهم من كان مجتهد في المذهب، بلغ درجة الاجتهاد لكن في المذهب، ليس الدرجة الأولى ولا الثانية، الأولى درجة الاجتهاد المطلق والثاني مطلق منتسب، والثالث درجة الاجتهاد في المذهب، حوى نصوص الشافعي والأصحاب وما قاله بجميع الكتب والتخاريج والكذا، واستطاعوا أن يقولوا الإمام الشافعي ما لم يقل بالتخريجات. فهؤلاء يسمون أصحاب التخاريج أو أصحاب الوجوه، وهم المتقدمون غالبا. ركزوا معي على كلمة المتقدمون أو المتقدمين، فإنه حصل فيها خلط بين المتقدمين وبين أصحاب الوجوه، وبينهما عموم وخصوص. فالمتقدمون هم إلى نهاية المئة الرابعة، هل يسمون متقدمون أو متقدمين، والمتأخرين من بعدهم. طيب من هم أصحاب الوجوه؟ المتقدمون غالبا، لكن هل كلمة أصحاب الوجوه تنسب للزمن أو للشخص بناء على ما بلغ إليه من مرتبة؟ فإن قلنا للزمن فهي لنهاية المئة الرابعة وأقفل وأغلق، وهذا خطأ. وإن قلنا لنسبة معينة إذا حاز بها الإمام أو هذا الشخص قال كان من أصحاب الوجوه، فإنه بعد المئة الرابعة يصح أن نطلق على من جاء بعدهم أنهم من أصحاب الوجوه. من استطاع أن يحفظ كلام الإمام الشافعي ونصوص الشافعي ونصوص الأصحاب وقاس الأشباه بالنظائر وقول الإمام الشافعي ما لم يقل وخرج وقعد واستنبط بناء على أصول وقواعد المذهب، فنقول هذا من أصحاب الوجوه وإن كان اليوم، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. طيب الخلط الذي حصل أنهم لما نقلوا من كلام الأئمة ابن الصلاح وغيره من المتقدمين أن أصحاب الوجوه من نهاية المئة الرابعة، جعل بعضهم أن هذا الزمن ما بعده لا يمكن أن يكون من أصحاب الوجوه، فقالوا مثلا الجويني ليس من أصحاب الوجوه، الماوردي ليس من أصحاب الوجوه، الروياني ليس من أصحاب الوجوه، القاضي حسين ليس من أصحاب الوجوه، الغزالي ليس من أصحاب الوجوه. لما؟ قالوا أنهم ما بعد المئة الرابعة. أها، إذا والأسفرايني والشيرازي والطبري وغيرهم كلهم هؤلاء من بعد المئة الرابعة. والصواب والله أعلم أن الزمن ليس هو الحد، ليس هو الحد كما فهم ابن الرفعة. ابن الرفعة إمام على العين والرأس، لكنه جعل احتمالات الإيمان ليس وجوها في المذهب، والغزالي قال ليس صاحب وجه ولا شيخه في المذهب، وهذا خطأ، بل الغزالي من أصحاب الوجوه، وابن الرفعة أيضا من أصحاب الوجوه، لكنهم هم عند تقسيم الطبقات قسموها هكذا، قالوا مجتهد مطلق كالإمام الشافعي، مجتهد مطلق مستقل، ومن بعده كالمحمدين الأربعة والإمامين المزني وأبو ثور، فقالوا هذا مجتهد مطلق منتسب، والطبقة الثالثة أصحاب الوجوه كالصخري وكابن السريج والمسعودي والفوران وغيرهم المتقدمون، فهؤلاء قالوا هم أصحاب الوجوه. ثم بعد ذلك تلي مرتبة أصحاب الاحتمالات، وهذه أتت من قول المصنف وهو احتمال، فقالوا إذن هم أصحاب الاحتمالات، يعني محتمل كون الإمام الجويني مثلا صاحب نهاية المطلب يقول وهو احتمال، أو القاضي يقول وهو احتمال، هو محتمل، فجعلوهم من أصحاب الاحتمالات، وهي مرتبة ما دون أصحاب الوجوه وفوق أصحاب الفتوى والترجيح. المرتبة الرابعة مرتبة مرجحي الفتوى. من هم مرجحو الفتوى؟ قالوا كالإمام الرافعي والإمام النووي وأضرابهم، هؤلاء مرجحو فتوى، وناقلي الترجيح كالأذرعي وكابن الرفعة وكالسبكي وكالأسنوي والفتى والقفاسي، وهذا قالوا ناقلي الترجيح. طيب وابن حجر والشمس الرملي وأضرابهم، قالوا هؤلاء مقلدون. طيب ومع ذلك يقولون لا يصح الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي، وهم عندهم في المذهب أنهم مقلدون. طيب سنتكلم عن هذا بمشيئة الله تعالى بالتفصيل، إذا لم يحصل عندكم سآمة وملل، فإننا بمشيئة الله تعالى سنتكلم في أصول المذهب ومدرسة والمدارس وكيف أخذ وكيف هذب وشذب هذا المذهب حتى وصل إلينا بأئمته وكتبه. ما معنى أصحاب الوجوه؟ وما معنى الطرق والمدارس في المذهب؟ أما أصحاب الوجوه هم الذين يستطيعوا أن يقولوا الإمام الشافعي ما لم يقل، الإمام ابن القاس من أكثر فقهاء الشافعية للنقل والتخريج. النقل أن تنقل نص الشافعي بذاته بعينه، يقول مسألة في الوضوء فتقول قال الإمام الشافعي في الوضوء المسألة فيها كذا، يصح. وينقل في باب الطلاق أو الخلع أو الإجارة مسألة مشابهة فيقول لا يصح. في الوضوء يقول يصح، وفي مسألة مشابهة هناك في باب الإجارة يقول لا يصح. فيأتي صاحب الوجه فيقول في المسألة قولان بالنص والتخريج. ودائما أضرب بمسألة لطيفة وخفيفة كالمسألة الإمام ابن القاسم أتى في كتاب الحج، في كتاب الحج يقول وإذا قال الحاج أهللت بالحج كإهلال زيد صح حجه. احنا تكلمنا عن الحج أنه إما مفرد وإما قارن وإما متمتع، لكن هذا لم يسمي، لم يقل قارن ولا متمتع ولا مفرد، قال أهللت بالحج كإهلال زيد يصح حجه. قال الشافعي يصح حجه، ثم يذهب إلى زيد ويقول بما أهللت، فيقول متمتع فهو متمتع، قارن فهو قارن، مفرد فهو مفرد. إذن إذا قال الحاج أهللت بالحج كإهلال زيد، ماذا قال الشافعي؟ قولا واحدا قال يصح، انتهينا منها. جاء في الطلاق الإمام الشافعي يقول إذا قال طلقت زوجتي كطلاق زيد، قال لا يقع طلاقك كطلاق زيد، انتهى الكلام. إذن للشافعي قول هنا وقول هنا فقط. جاء ابن القاص فألف في الفقه في النقل والتخريج وأصحاب والاستثناءات في كتابه التلخيص، واعتنى به العلماء اعتناء شديدا، فقال في إذا قال أهللت بالحج كإهلال زيد، قال فيها قولان يصح حجه، قاله نصا. لا يصح حجه قلته تخريجا. وجاء في مسألة الطلاق قال إذا قال طلقت زوجتي كطلاق زيد، قال فيها قولان، الأول لا يقع طلاقه كطلاق زيد قاله نصا، والثاني يقع طلاقه كطلاق زيد قلته تخريجا. هذا الذي قال الآن للإمام الشافعي قولان، من أين أتى به؟ والشافعي لم يقل إلا قول واحد، الشافعي ما قال في إذا أهللت بالحج كهلال زيد إلا قول واحد، وقال في الطلاق لا يقع طلاقه قولا واحدا، فلما قول الإمام الشافعي ما لم يقل؟ قالوا لأن الإمام الشافعي بنى المذهب وأصول المذهب بقواعد وأصول، إذا استطاع الفقيه الشافعي أن يلم بهذه الأصول وهذه القواعد وفهمها واستنبط قول الإمام الشافعي ما لم يقل، فيصح أن يقول فيها قولا. لكن هل هو قول للشافعي؟ قالوا لا، هنا في خلاف، بعضهم يقول نعم تستطيع أن تقول مطلقا فيها قولان للشافعي بس، والثاني يقول لا، قل فيها قولان بالنص والتخريج أو بالنقل والتخريج، يعني الأول للإمام الشافعي والثاني للصاحب الذي خرجه وهو وجه للإمام الشافعي، وهذا هو الراجح أنه يعتبر الإمام الذي المخرج وليس للإمام الشافعي، بناء على أن الإمام الشافعي قال لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت القول، والشافعي سكت عن هذا، ولو كان علمها مثلا أو ذكرها لنص على خلاف ذلك، ومنهم من يجري القولين في حالين. إذن ستجدون في كتب الشافعية كثير، ونحن الآن ندرس المهذب، ما من مسألة أو باب أو قسم إلا ويذكر فيها النقل والتخريج في هذه المسألة، حتى يخرج الفقيه إذا درس المهذب يخرج وهو عنده ملكة فقهية، يستطيع أن يرجح ويستطيع أن يقيس الأشباه بالنظائر، ليست موجودة في المنهاج ولا في الذي قبله، كما وجدتموها ورأيتموها في الدروس التي مرت معكم قبل أسابيع في الحرم، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا هم أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه هم من يقول الإمام الشافعي ما لم يقل بناء على أنه استطاع أن يلم بنصوص الإمام الشافعي وبنصوص الأصحاب حتى بلغ مرتبة عظيمة جدا، واستخرج الأقوال والأوجه ونسبها للإمام الشافعي يسمى أصحاب الوجوه. هم يقولون كما قلت لكم إلى نهاية المئة الرابعة، وهذا فيه خلط بين مصطلح أصحاب الوجوه ومصطلح المتقدمون. مصطلح المتقدمين لا إشكال، المتقدمون قبل النهاية المئة الرابعة هذا لا إشكال فيه، يكاد يكون شبه متفق عليه أن المتقدمين ما قبل المئة الرابعة والمتأخرون هم بعد المئة الرابعة، هذا لا إشكال فيه. لكن هل أصحاب الوجوه هم ما قبل المئة الرابعة فهم بعضهم بناء على هذا أن هؤلاء هم أصحاب الوجوه إلى نهاية المرة الرابعة فقيدها بزمن، وهذا فيه خلط. بل الصحيح من خلال تعريف صاحب الوجه أنه من أحاط بنصوص الإمام الشافعي وأحاط بنصوص الأصحاب واستطاع أن وعنده الملكة الفقهية الاستنباطية التي يستنبط منها ويقول الإمام الشافعي ما لم يقل، سواء كان قبل المئة الرابعة أو بعد المئة الرابعة، بدليل أن هناك من أصحاب المئة الرابعة لم يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه، فكثير ممن كانوا في المئة الرابعة لم يذكروهم، ذكروا 100 700 800 600 أفراد معدودة هم أصحاب الوجوه فقط من أيام الإمام الشافعي إلى نهاية المئة الرابعة، وهم لا يحصون كثرة من المتفقهة، لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد وفي المذهب وأصحاب الوجه إلا قلة، فدل على أنه ليس الزمن وإنما الحالة. إذا بلغ، إذا فعلا تفقه وصار إماما وصار يستطيع أن يخرج الأقوال ويخرج الأوجه ويستنبط، نقول أنه صاحب وجه وإن كان بعد المئة الرابعة، بدليل أن الإمام النووي والرافعي وابن الصلاح هما اللذان أو اللذون يقولون أن أصحاب أصحاب الوجوه غالبا هم ما قبل المئة الرابعة يذكرون لمن بعدهم من قول الشيرازي الروياني الماوردي الجويني الغزالي، ويذكرونها أنها أوجه، ويقول الأصح والصحيح وكذا، وفي الآخر تجدها هي وجه للإمام الغزالي أو للإمام الجويني. وسترون هذا عندما نتكلم عن الطرق. الطرق مصطلح في المذهب، تجدون أحيانا كلمة المذهب فيقول والمذهب صحة ذلك، أو المذهب أنه لا يصح، والمذهب أنه يجوز. ما معنى المذهب؟ ما معنى المذهب؟ المذهب مصطلح متأخر اقتبسه المتأخرون من اختيار المعتمد أو المقطوع به من بين حكاية الخلاف من الطرق والمدارس. فهناك مدرسة مروزية، وهناك مدرسة بغدادية، وأحيانا المدرسة البغدادية تحكيه أيضا طرق وأوجه، يعني أوجه وأقوال، وأحيانا الخراسانية وحدها أقوال وأوجه، وأحيانا هذه تنقله طرق وهذه تنقله أقوال وهذه تنقله أوجه. ما معنى الأوجه والأقوال؟ أولا الأقوال ما نسب للإمام الشافعي، إذا قالوا فيها قولان عن الإمام الشافعي، فيها ثلاثة أقوال للإمام الشافعي، قولا واحدا للإمام الشافعي فيها، وفي قولا للإمام الشافعي لكن ضعيف، وإذا قالوا ونص عليه يعني الإمام الشافعي، إذا قالوا الأشهر أو المشهور يعني الإمام الشافعي، إذا قالوا الأظهر أو الظاهر الإمام الشافعي، هذه كلها مصطلحات من المتأخرين نسبوها لمن؟ لما يكون هذا الكلام خاص بالشافعي، فإذا قال وفي القديم يعني الإمام الشافعي، وفي الجديد يعني الإمام الشافعي، نص عليه يعني الإمام الشافعي، والمشهور كل الإمام الشافعي، وإذا قالوا الأصح الصحيح وفي وجه، هذه كلها للأصحاب، وقيل للأصحاب لأصحابه الذين يختلفون، الأصح قوي والصحيح أقوى وقيل ضعيف وهكذا. طيب المذهب، المذهب هي في حكاية المعتمد، في حكاية المعتمد من هذه ليش المدارس، من مدرسة المراوزة ومدرسة الخراسانيين ومدرسة البغداديين، أو من المدرسة واحدة من البغداديين فقط أو من المراوزة فقط، من يحكي هذه أقوال وإيش وأوجه. مثلا في ولاية المرأة، في ولاية المرأة الولي، الولي هل يشترط أن يكون عدل؟ في تقريبا 13 وجه أو 13 طريق، 13 طريق وليس وجه في مسألة ولاية الولي، هل فاسق أو يصح لفسقه أو لا. مسألة ما يعفى عنه من النجاسات، مسألة ما يعفى عنه من النجاسات، هل عندنا ما يعفى عنه من النجاسات؟ يعني لو جاء رذاذ أو بول مثلا، الذباب، الذباب رأيته هنا حط على ماء، على بول، على بول في هذا الكأس بول، ثم طار وحط على بدنك أو على ثوبك أو على الماء، ما حكمه؟ نجاسة، نقلها نجاسة، نجاسة مائعة، براز مائع، عذرة مائعة أو بول، ورأيت الذباب يطير عليها ثم طار إلى ثوبك أو إلى الماء، ما حكم هذا الماء؟ طيب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله عنه ذكر هذه المسألة ونص عليها في كتابين من كتبه، من المختصر للمزني والأم للربيع المرادي. ماذا قال في المختصر وماذا قال في الأم؟ قال في المختصر: وإذا نقل الذباب نجاسة إلى الماء نجاسة غير مرئية، نجاسة وكانت مرئية، فإن الماء ينجس. واضح؟ تفهم من خلال هذا النص أنه إن لم تكن مرئية فهي غير نجسة، إذا كانت غير مرئية فهي غير نجسة. وقال في الأم وهم رواية الربيع: وإن نقل الذباب نجاسة مرئية أو غير مرئية نجست الثوب. واضح المسألة، لا تحتاج جدال أن الإمام الشافعي نص على أن الذباب إذا نقل أو أن النجاسة إذا كانت غير مرئية في كتاب من كتبه أنه يحتمل أن تكون له مفهوم، والكتاب الآخر يلغي هذا المفهوم. ماذا قال الشافعية وأصحاب الاجتهاد وأصحاب المجتهدين في المذهب؟ تسع طرق للشافعية في هذه المسألة. المسألة الأولى قالوا: ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب، هذه الطريقة الأولى. عد: يعفى عنه في الماء والثوب. الطريقة الثانية هذه لابن سريج، الطريقة الثانية لتلميذه ابن أبي هريرة، يقول لا يعفى عنهما، لا، الأولى لا يعفى عنهما، لا يعفى عنهما في الماء وفي الثوب، وهذه لابن سريج. الثاني عكسها: يعفى عنهما تماما في الماء وفي الثوب، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة يقول ينجس الماء دون الثوب قطعا. ركزوا على نقل الطرق، هل نقل المعتمد أو نقل وجوه الخلاف، يعني هل بالقطع أم مع وجود الاختلاف، هذه مهمة. فالطريقة الأولى قالوا لا يعفى عن ما يدركه الطرف، ليس عفو، ينجس أي شيء، ينجس مباشرة الثوب والماء قولا واحدا. والطريقة الثانية لا ينجس، الأولى لا ينجس والثانية ينجس. الطريقة الثالثة قالوا ينجس الماء دون الثوب، لأن في المختصر ذكر شيء وفي الأم ذكر شيء، هناك ذكر الثوب إذا نقل الذباب للثوب، وهنا ذكر إذا نقل الثوب للماء، فجعله الفقهاء هذا يختلف عن هذا، فقالوا ينجس في الماء ولا ينجس في الثوب. ليش ينجس في الماء؟ قالوا الثوب يختلف، الثوب له يعني مادة غير مادة ليش الماء، الماء ضعيف، الماء ضعيف ليس له قوة الرفع، لا يدافع عن نفسه، لا يدافع عن نفسه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. ليش؟ قالوا ليس له قوة دفع، ممكن يتنجس مباشرة الماء، بخلاف الثوب. الطريقة الرابعة العكس، ينجس ليش الثوب ولا ينجس الماء. ليش؟ قالوا لأن الماء له قوة دفع أو قوة رفع. عكس، شوف، الأولى قوة دفع والثانية قوة رفع. من أين أخذوا هذه الرفع والدفع؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد بولة شديدة، قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، ممكن يكون الذنوب قريب من البول، رجل جاي من مسافة بعيدة من سال وأعرابي، فقال صبوا عليه ذنوبا من ماء. طيب هذا الماء طهر المكان، ليش؟ قالوا لأنه له قوة رفع. استنبط الفقهاء قوة الرفع من هنا، واستنبط قوة الدفع من هناك. إذا قام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، قالوا ليس له قوة دفع، لا يدافع عن نفسه فيتأثر بسرعة. فالماء إذا مر على النجاسة له قوة رفع، وإذا هي مرت عليه ليس له قوة دفع. ولذلك إذا وضعت الماء في الإجانة أو في الغسالة ثم رميت بالثياب فإن أو النجسة فإنه لا يطهر هذا الثوب، بخلاف ما إذا وضعت الثوب ثم صببت عليه الماء فإنه يطهره، لأن الماء إذا مر على النجاسة طهرها، وإذا مرت هي عليه نجسته. إذا الطريقة الأولى أو الطريقة الأولى قلنا أنه لا يعفى عنهما، يعني ينجس الثوب والماء. الطريقة الثانية يعفى عنه مطلقا في الثوب وفي الماء. الطريقة الثالثة قالوا ينجس الماء والثوب لا ينجس. الطريقة الرابعة قالوا العكس، ينجس الثوب ولا ينجس الماء. الطريقة الخامسة قالوا ينجس الماء وفي الثوب قولان، قول ينجس وقول لا ينجس، من المسألة الأولى وتخريج من المسألة الأولى. والطريقة السادسة عكسه، ينجس الثوب وفي الماء قولان. هذه الطريقة ليش السادسة. الطريقة السابعة لا ينجس الماء وفي الثوب قولان، لا ينجس، هو قال ينجس، انتبهوا فرقوا. الطريقة الثامنة العكس، لا ينجس الثوب في الماء قولان. الطريقة التاسعة هي قالوا أظهر الطرق وأصحها التي اختارها الإمام النووي أنه عفو. لما تأتي إلى كتاب المنهاج الإمام النووي والإمام الرافعي لإمامين جليلين المذهب هم الرافعي والإمام النووي، لما اتصال ضعيف، الاتصال ضعيف عندكم؟ ما أدري، الاتصال ضعيف. الاتصال لما ذكر في المنهاج ما يعفى عنه من النجاسات، قال الإمام الرافعي وفي قول، وفي قول يعني ضعيف، مصطلحات لما يقول الإمام الرافعي والنووي وفي قول يعني قول للشافعي ضعيف، وفي قول ما لا يدركه الطرف يعني طاهر، يقول في قول ضعيف للإمام الشافعي أن ما لا يدركه الطرف يعتبر إيش؟ عفو. انتبهوا، الإمام الرافعي يذكر في المنهاج أو في المحرر يقول هناك قول للإمام الشافعي ضعيف أنه يستثنى ما لا يدركه الطرف فيعتبر عفو، يعني لو جاءنا الآن بول أو شيء ما يدركه الطرف فيعتبر إيش؟ عفو. قال في قول قديم يعني في قول ضعيف، معنى أنه المعتمد أنه ينجس. طيب جاء الإمام النووي قال قلت، يعني تعقب الإمام الرافعي، قلت ذا القول أظهر، انتبه، الرافعي ينقله قولا ضعيفا للإمام الشافعي أنه عفو، أنه يقول هذا القول هو الأظهر للإمام الشافعي. طيب هل هو الآن إمامان، الإمامان الشافعيان الجهبذان الرافعي والنووي يختلفان في نقل حكاية المذهب؟ فالرافعي يقول هو عفو لكن بقول ضعيف عند الشافعي، والنووي يقول هو عفو بقول معتمد عند الشافعي بل الأظهر. إذن من نأخذ الآن، هل كلام الرافعي أم كلام النووي؟ بحثت في المسألة فوجدتها في الوجيز للإمام الغزالي يقول وما يعفى عنه من النجاسة، وقال وما لا يدركه الطرف اضطربت نصوص الشافع فيه اضطرابا كبيرا، والأقرب يعني له أنها عفو. انتبهوا، والأقرب أنها عفو. إحنا لما نقول الآن الرافع والنووي ومن أتى وأضرابهم هم الذين اهتموا بالترجيحات، اهتموا بالترجيحات. الرافع اهتم بالترجيح والتخريج، والنووي اهتم بالترجيح فكان أكثر. هو ليس ابتكارا لهما، بعضهم يرى أنه الفوراني أول من أتى به والسنجي وغيره، لكن هؤلاء المتقدمون ما كانوا يهتموا بالراجح أصلا، كل عندهم راجح يأتوا بجميع الأقوال ثم بعد ذلك يختار منه الطريقة ويختار منه القول ويختار منه كذا ويمشي، ما كانوا يهتموا إلا النادر الأصح الصحيح نادر. لكن لما جاء الإمام الرافعي بدأ يخرج الأقوال من الأوجه ويهتم بالترجيحات، وجاء الإمام النووي فتوسع أكثر، فكان هما الذين خدمان المذهب. الآن لما جاء الإمام الغزالي في الوجيز قال وما لا يدركه الطرف اضطربت فيه نصوص الإمام الشافعي، والأقرب أنه عفو. قال الرافعي وهو يشرح في كتابه العزيز، انتبهوا كتاب العزيز للإمام الرافعي، لما وصل إلى ابن عبد السلام ابن دقيق العيد قالوا ترك النوافل وكان يهتم بقراءة العزيز. عزيز كاسمه نادر، ما حد يستطيع أن يتهيب كلام الغزالي، مو سهل، كلام الغزالي كبير، ما حد يستطيع أن يرقى إلى أن يفهم كلامه لأنه يعني بعيد فهم نصوص الغزالي، استطاع أن يظهر ملكته الفقهية في كتبه فعجز من بعده على فهم كلامه. خلاصة الكلام لما جاء في هذه المسألة قال لم أجده، قال اضطربت نصوص الإمام الشافعي في هذه المسألة. ماذا قال الإمام الرافعي؟ قال لم أجده لغيره. كيف لم أجده لغيره؟ كأنه يقول هذا الغزالي هو اللي ابتكره، هو اللي جابها. قال اضطربت نصوص الشافعي والأقرب، قال والأقرب اضطربت ما في مشكلة، لكن قال الأقرب أنها عفو. كيف الأقرب أنها عفو؟ إيش في؟ قال لا هذه من عندي. كيف من عندي؟ ثم سرد بعد ذلك الإيش؟ سرد الأوجه والطرق التي تكلمت عنكم، 6 أو 7 أو 8 أو 9 طرق ذكرها للأصحاب. من أين؟ من نصوص الإمام الشافعي. طيب أنا لي الآن شاهدين، أو لي شاهدان. الشاهد الأول كيف استطاع الأصحاب أن يأتوا بهذه الطرق من نصين للإمام الشافعي، هذا فيه مفهوم والآخر يلغي المفهوم، ومع ذلك الأئمة والفقهاء وفقهاء الشافعية خرجوها على 9 طرق من نصين كلاهما يصب بمعنى واحد. ولي مبحث آخر وهو أن الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه، لأن هذا الكلام هو عفو ليس لأحد إلا الإمام الغزالي، فقال الأقرب أنها عفو. قال قلت ذا القول أظهر، ذا القول أظهر. إذن هو ليس قول أصلا، حتى نقول أنه اختلف الرافع والنووي في أنه قول ضعيف وقول قوي. الرافع يقول قول ضعيف، والنووي يقول لا قول هذا قوي. هو لا قول للشافعي ضعيف ولا قول للشافعي قوي، بل إذا نظرنا إلى نصوص الإمام الشافعي الأظهر والصحيح أنه ليس بعفو، ولأنه نص قالت مرئية أو غير مرئية في الأب، لكنه اختيار الإمام الغزالي. فالغزالي لما اختار أنه عفو جعل الإمام النووي هذا الوجه، أو هذا الوجه الذي اختاره الإمام الغزالي هو الأقوى وهو الأرجح فاختاره، فجعل الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه، جعل الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه. احنا تكلمنا عن طبقات الشافعية، مجتهد مطلق، مستقل، مجتهد مطلق منتسب، مجتهد في المذهب مرجح أو أصحاب احتمالات، مرجح فتوى، مقلد. والكتب المعتمدة في المذهب كانت أول كلها معتمدة، من ألف ألف من بداية الإمام صاحب المذهب إلى يومنا هذا والناس يؤلفون، لا يزال التأليف قائم. لكن لما كثرت وتشعبت جاء الفقهاء في زمن الرافعي والنووي بن الصلاح وابن أبي الدم وغيرهم، فبدأوا يحصروا وينظروا في ماذا كان القوم من قبل يخوضون، فرأوا أن هناك كتب خمسة معتمدة ليس هناك غيرها. المختصر، البث ضعيف طبعا، المختصر عندكم البث ضعيف انتم، المختصر للإمام المزني، الوسيط والوجيز للغزالي، شوف كتابين معتمدين للإمام الغزالي لمكانته العلمية. هذا الرجل الإمام الغزالي فلته، إمام للأولين والآخرين، ما خاض في فن إلا أتقنه ولم يترك لمن بعده مجال. فخاض في علم الكلام حتى صار إماما، وألف بالرد عليهم إلجام العوام عن الكلام وتهافت الفلاسفة، وغاص في التصوف حتى صار إماما فيه ورد عليهم، ورد على الباطنية، وهو أول من رد على الباطنية، بل وقتلوه هو أول من رد عليهم، وأتى إلى كتب الأصول فألف كتاب المستصفى حتى غار منه شيخه وهو الإمام الجويني، قال قبرتني وأنا حي، دفنت كتبي وأنا حي، انتهى روح، اعترف له بالإمامة وأنه قد قضى عليه وهو حي، إمام. إلى الآن جميع العلماء عال عليه من الأصولي وغيرهم على كتاب المستصفى، بل لقد سمعت بأذن هذه من الإمام ابن عثيمين يقول: ما سمعت أذني ولا رأت عيني كالمستصفى. وهذا إنصاف، هذا إنصاف. لكن بعضهم يجي ما أعجبه في مسألة معينة فيسفه آراءه كلها ويقول قال فلان وقال فلان وهو ليس بشيء. يأتيك رجل لا يحسن إزالة النجاسة من دبره، إزالة النجاسة من الدبر لها 9 شروط، إذا أردت أن تزيل النجاسة بالحجر لها 9 شروط، تسأله ما هي الشروط لا يدري، وإذا به يقول في هذا نظر وعندي في هذا قول وهذا تبا له وهذا لا يفهم شيء وعنده. طيب ازل العذرة من دبرك أولا ثم بعد ذلك تكلم على الفقهاء والعلماء. وهذا الإمام الغزالي ما خاض في الفقه، في الفقه، والفقهاء الشافعية من طولهم وعرضهم من إمامهم إلى يومنا هذا لا يزالوا يؤلفون. ليس هناك كتب معتمدة إلا خمسة، اثنان للغزالي، وما اعتمدوا أي كلام، ما اعتمدوا أي كتب، ما استطاع أحد أن ما تهيبوا كتب الغزالي، ما أحد استطيع أن يقف ويشرح. إلا ابن الرفعة تجرأ وبدأ يشرح كتاب المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، ليس لأحد، إنما لأن ابن الرفعة بلغ من العلم مرتبة عظيمة حتى عدوه من أصحاب الوجوه وهو متأخر عن النوم. الذي يلقب بالفقيه والبحاثة هو، إذا قيل لكم البحاثة من هو في المذهب الشافعي؟ ثلاثة: ابن سريج وابن الحداد والإمام ابن الرفعة، يلقب بالإيش؟ بالبحاثة. حتى قالوا أنه زاد من مذهب الشافعي الثلث في شرحه وعباراته وبحوثه، رجل أوتي من العلم لم يؤتى مثل هذا، الذي استطاع أن يتصدر ليشرح كلام الغزالي، سماه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. الجامعة الإسلامية جعلته أقسام لمن من من من في الرسالة الدكتوراه، أكثر من 150 رسالة وصلوا إلى البيوع، جزاهم الله خير. ذلك نحن نقول الدكتور دكتور دكتور، وصل دكتور في الجامعة، يعني فقيه الأول والآخرين، دكتور في إيش؟ قال في مسألة النجاسة، في أركان الوضوء، في في في في في في في في لمس المرأة، هل ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ خلاص هذا دكتور، ويفتي بما قال الأول والآخرين، ويرد على الإمام الغزالي وفي وعلى الإمام الجويني، وفي هذا نظر، وعندي في هذا لفتة، وعندي في هذا كلام، ولعل هذا كذا، وفي هذا نظر، ويرى نفسه وحيد القرن، ما يسلم لا الأول والآخرين، ما أريكم إلا ما أرى. وهو إذا سألته عن مسألة لا يستطيع أن يجيب فيها إجابة صحيحة. إذن الكتب المعتمدة قبل الإمام الرافع والنووي كما قلنا لكم من قبل خمسة. ما هي الخمسة؟ ها، ما هي الخمسة أنت؟ ما هي الخمسة؟ المختصر، مختصر المزني، والوسيط، والوجيز للغزالي، والمهذب والتنبيه للشيرازي. هؤلاء خمسة كتب، هذه هي المعتمدة، كانت قبل الإمام الرافعي والنوم. بحثوا ووجدوا أن محصلة الطلاب والفقهاء والمشايخ والبحاثة وغيرهم من قبل كان في هذه الكتب الخمسة، ما في غيرها. ولذلك التعاليق كلها تعاليق أبي حامد الإسفرائيني وصاحبيه اللي هو الإمام الجويني والماوردي والطيب طاهر الطبري، كلها في التعاليق عبارة عن شرح لمين؟ شرح لمختصر المزني. تعليق الكبرى، نهاية المطلب، كله شرح مختصر المزني. ما بعد لما جاء الإمام الرافع النووي اهتم اهتمام غير عادي بالمذهب، فنقح المذهب تنقيح وشذبه تشذيب واعتنى به اعتناء غير عادي لم يسبق في في في في الأزمان، لم يسبق الرافع والنووي إلى هذا، إلى مثل هذا التنقيح والتهذيب والتشذيب، فسموا شيوخ المذهب. إذا قيل من الشيخان؟ الشيخان في المذهب الرافع والنووي. اتفق عليه الشيخان، من هم؟ الرافع والنووي. إذا اتفق على شيء فحسبك. أما الرافعي فلمكانته العلمية، فكما كان يقول شيخي أنه أقعد في الفقه وفي الحديث من النووي، لكن الإمام النووي بينه وبين الله سر، الإمام النووي بينه وبين الله سر، حتى قال الإمام الذهبي: وددت أن أعلم بالسر الذي بين الله وبين النوم. وددت أن أعرف السر الذي بين الله وبين النوم، الإخلاص. الإخلاص أخلص للإمام النووي فقبل الله منه ما ألف وما كتب. انظر إلى الفقه، ليس هو بالفقيه الجهبذ الذي يعني من أصحاب الوجوه وكذا وذا، لا لا طبيعي، لكنه لا يقبل من خالفه. ما اتفق عليه الرافع والنووي قالوا هو المقدم، وإذا اختلف الرافع والنووي قدم النووي. في الحديث في صحيح مسلم كم يا شراح، لكنه ليس كالمنهاج، ولم يقبل شرح من شروحات الإمام النووي الإمام مسلم مثل شرح الإمام النووي. انظر في المصطلح، مصطلح للإمام النووي دريب الراوي تقريبا النووي. انظر في الأربعينيات، ألفوا في الأربعينات ما لا يحصى من الكتب، لم يقبل ويدور من جميع الطوائف، جميع الطوائف على اختلاف مناهجهم ومشاربهم وتلقيهم، لم يقبل مثل الأربعين للنووية. ففي الحديث في الفقه في كل شيء يقدم على غيره. بينه وبين الله سر، تقبل الله منه هذه الأعمال للإخلاص الذي وجد من الإمام النووي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه وأن يجمعنا به في الدارين يوم القيامة بإذن الله تعالى في الجنة. إذن هذه الكتب الخمسة هي التي كان الفقهاء من قبل يحصلونها، ثم لما جاء الإمام الرافعي اهتم الفقهاء بما قال الرافعي والنووي. ما هي الكتب التي ألفها الرافعي والنووي؟ هي إلى الآن تخدم بالنسبة للإمام الرافعي، هو الذي ابتكر هذه الطريقة وهذا التشديد، لأنه ولد الإمام النووي بعد وفاة الإمام الرافعي بسبع سنوات، ولد الإمام النووي بعد أن مات الرافعي بسبع سنوات. فأول من بدأ هو الإمام الرافعي وابن الصلاح في هذه المسألة، وهو لم شتات المذهب، لم شتات مذهب الإمام الشافعي، فأتى إلى الوسيط والوجيز، فأتى بالمحرر من الوسيط، أتى بالمحرر من الوسيط، لخصه من الوسيط الإمام الغزالي وسموه المحرر، وإن كان قال غيره غير واحد أنه محرر يعني ليس من أحد، لا، بعد تتبع وتفحص وجدنا أنه من كلام الإمام الغزالي في الوسيط، خلاصة ما قاله الإمام الغزالي في الوسيط، فسماه المحرر. جاء الإمام النووي بعد ذلك واختصره إلى كتاب اسمه المنهاج، إلى اليوم قرابة أكثر من 1000 من شرحه إلى اليوم لا يزال يشرح المنهاج. وليس فيه 70,000 مسألة منطوقة خلاف الفحاوي. وأتى الإمام الرافعي إلى كتاب آخر وهو الوجيز للغزالي، لتهيب الناس من شرحه ومن الإقدام عليه، حتى قال بعضهم سيأتي يوم القيامة وهو بكر، ما استطاع أحد أن يفك ما فيه من الغوامض. وبالغ بعضهم قال لو كان نبيا لكانت معجزته الوجيز، من المبالغة في حبي لو كان. على أي حال، جاء فشرحه بكتاب اسمه العزيز، نادر، بعضهم يسميه فتح العزيز تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الإمام النووي ولخصه إلى كتاب الروضة. إذن الإمام النووي لخص كتابين للإمام الرافعي، الكتاب الأول اسمه المحرر لخصه إلى المنهاج، والكتاب الثاني اسمه العزيز لخصه إلى الروضة. ثم جاء بعد ذلك الإمام زكريا الأنصاري فلخص الروضة أو المنهاج إلى المنهج، وجاء ابن المقري ولخص الروضة إلى الإرشاد، فصار الناس بعد ذلك يحصلون ما قاله الإمام زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن المقري. ابن المقري هذا من كبار علماء اليمن، ابن المقري كان في القرن الثامن سمع بعض أهل مصر سمعوا أن في اليمن علماء في الفقه الشافعي، فقال أحدهم: أحب أن أذهب إلى اليمن لأنظر من هم الفقهاء اللي في اليمن. فذهب إلى اليمن ليبحث عن فقهاء اليمن، فطاف بها، واليمنيون دائما متواضعون، ما يظهرون الفخفخة والنخفخة والكذا وأنه وحيد القرن وأنه لا لا لا، ما يأتي إلا طلابهم يشهرونهم، ولا هم ما يحبوا الظهور. فطاف في اليمن فلم يجد فيها، قال: ما وجدت فيها فقيه عالم إلا أنا، يعني أنا أعلم واحد فيها. فلما سمع ابن المقري بهذا الكلام ألف كتاب، ألف كتاب ثم أرسله للأزهر، قال: اقرأوه، تقرأ الكتاب من هنا فن، من هنا من كل حرف أوله فن، من هنا والحرف الخامس، هنا والحرف الخامس، هنا والحرف الخامس فن، الحرف الخامس هذا والحرف السادس هنا فن. فجعل كتاب من 8 فنون تقريبا، أو 6 فنون، 6 أو 8 فنون، الفقه والموارث والنحو واللغة والأصول كله في هذا، ليش؟ في هذا الكتاب، كتاب فسماه عنوان الشرف الوافي، إلى الآن لم يؤتى مثله. فبين له أن في اليمن رجال، وأن في اليمن فقهاء، وأنهم موجودون لا يزالوا. على أي حال، اهتم بعد ذلك فقهاء مصر والحجاز وغيرهم بأقوال ابن المقري، بكتب ابن المقري وغيرها. نحن الآن تكلمنا على المدرستين، وتكلمنا على أصحاب الوجوه وطبقات الشافعية وغيرها، والدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنكمل ما بقي من المذهب، وكيف طريقة التلقي، وهل يحق لنا أن نقول مقلد ويحق لي أن أتبع المذهب الشافعي، وما الفرق بين التقليد الأعمى والاتباع، والفرق بين الترخص والتلفيق. وهذه من الأهمية بمكان، لو كان هناك وقت كنا ذكرناها، وهي مهمة جدا، لكن بمشيئة الله تعالى غدا سنتكلم عن هذه القضايا، الترخص والتلفيق والتقليد، وهل يجب علي أن أكون متمذهب، أو يجوز لي أن أنتقل من مذهب إلى مذهب، هل يجوز لي أن أنتقل إلى المذهب الحنفي وأقول أنا الآن مالكي وأنا حنبلي وأنا شافعي مثلا وأتنقل بين المذاهب، أم يجب علي أن ألتزم بمذهب واحد، أم يجوز أم لا يجوز؟ سنتكلم عن هذا بمشيئة الله تعالى غدا، عن التمذهب، ولماذا اخترنا المذهب الشافعي كما قلنا في الأمس، ولماذا فضلنا مذهب الإمام الشافعي على غيره. و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بأعمارنا إلى الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.